براز واضح، وهو مكان الحشر وموقف القيامة، مكان بارز ليس فيه بناء ولا جبال ولا أشجار. ويسألونك عن الجبال فقل لينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قاعا صفصف، هذا مكان المحشر. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال سبحانه وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الأتباع للذين استكبروا وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ نتبعناكم في الدنيا وامتثلنا أمركم واتبعناكم على ما أنتم عليه، فهل تنفعوننا الآن؟ قالوا ما ننفع، ما ينفع، لا ننفعكم الآن، لو هدانا الله لهديناكم، لو هدانا الله لهديناكم، لكن الله لم يقدر لنا الهداية وهو الحكيم العليم. ثم قالوا نحن وأنتم لا بد من مقاسات العذاب وذوق ألمه وشدته، ولا ينفعنا لا الصبر ولا الجزع، فالعذاب وحتى من علينا سواء جزعنا أو صبرنا. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أو صبرنا، ما لنا من محيص، لنا ما لنا من خلاص، لا نتخلص من العذاب على أي حال كنا. هذا تحت حسرهم وتألهم، نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى ذكر المحاورة بينهم في آيات كما سمعنا، كما ذكر المؤلف رحمه الله يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قالت أخراهم لأولاهم لولا أنتم لكنا مؤمنين، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرنا فأضلونا السبيلا. قال في آية البقرة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أننا لكرة، يعني رجع إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منا. وقال في آية 7 لما ذكر المحاورة بينهم قال وأسروا الندامة لما رأوا العذاب جميعا القادة والأتباع، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا فيه بيان العاقبة الوخيمة للكفار، وفيه أن من مات على الكفر لا حيلة فيه، وأنه لا يمكن تخلصه من عذاب الله ولا تقبل فيه شفاعة، فإن الجنة حرمها، فإن الجنة حرمها الله على الكافرين، إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فالكافر حرم عليه الجنة، لا بد من خلوده في النار، ولا يمكن أن ينقذه أحد من عذاب الله، ولا يمكن أن يفتي نفسه من عذاب الله ولو كان لهم الأرض ذهبا، ولا يمكن أن تقبل فيه شفاعة، لا حيلة في خلاصه، نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله من الشقاء، نعوذ بالله من غضبه وسخطه وأليم عقابه. نعم، صلى الله عليك. نعم، تكون في المحشر وفي النار، أغلب الآيات في النار، قد تكون في الحشر. الآية 7 قال المؤلف جزم بأنها بأن المحاورة هذه في المحشر. نعم، صلى الله عليك. قوله تعالى وقال الشيطان كانوا برزوا لله جميعا. نعم، يعني ظهر هذا ذكر في أول الأمر ثم المحاورة في النار، ويحتمل أنها في المحشر. نعم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. يخبر تعالى عما خاطب به إبليس وأتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات، فقام فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وغبنا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم، فقال إن الله وعدكم وعد الحق

هذه الخطبة إما في موقف القيامة أو في النار. رجح المؤلف أنها في النار، النار الحافظ رحمه الله قال رجح أنها بعد دخولهم النار، بعد دخولهم النار يقف الشيطان خطيب في أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر، انتهى الأمر، قضي ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قضي الأمر. يقول الشيطان لهم إن الله وعدكم وعد الحق، إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله وفي كتبه أن من وحد الله وأخلص له العبادة وآمن به وبرسله واستقام على دينه وشرعه فله العاقبة الحميدة وله الجنة والكرامة وله الرضا من الله عز وجل. هذا هو وعد الله، وعد صادق، لكنكم لم تلتفتوا إلى وعد الله ولم تعيروه اهتماما ولم ترفعوا به رأسا ولم تصدقوا الرسل ولم تؤمنوا بهم. ووعدتكم أنا فأخلفتكم، وعدتكم فأخلفتكم، كما قال يعيدهم ويمنيهم ومعدهم الشيطان الغرور. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنا ما عندي دليل ولا عندي حجة على دعوتي لكم، الحجة والدليل إنما جاء بها الرسل، الرسل معهم الحجج والبينات والأدلة والبراهين على صدقهم، أما أنا ما عندي شيء، لكن بمجرد ما دعوتكم استجبتم لي، أنتم لا تقبلون الشر تستجيبون للشر من غير دليل، وعدتكم أنا فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ليس علي لي من دليل ولا حجة ولا برهان على دعوتي لكم إلى الباطل وإلى الشرك وإلى الكفر والمعاصي، ما عندي دليل، لكن أنتم بمجرد ما دعوتكم استجبتم لي وانقدتم، لأن نفوسكم قابلة للشر. الآن لا تلوموني أنا، لوموا أنفسكم، لوموا أنفسكم ولا تلوموني، فأنا لا أستطيع أن أخلصكم من عذاب الله وأنتم لا تستطيعون أن تخلصوني من عذاب الله، ولا نجاة ولا مفر من عذاب الله، والجزع والصبر سيان، من جزع فإنه يقاسي العذاب ومن صبر فإنه يقاسي العذاب، ولا حيلة في الخلاص من العذاب. هذه خطوة الشيطان ليلقيها في أتباعه في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ما عندي دليل إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني مخلصكم من العذاب، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتم من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي لهم عذاب أليم موجز، موجعه عذاب النار وهو ما حل بهم. أما السعداء قال الله تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. هذا ما قال السعداء، أدخل الذين آمنوا بالله ووحدوه وأخلصوا له العبادة وآمنوا برسله وصدقوهم وعزروهم ونصروهم واتبعوا النور الذي أنزل معهم، هؤلاء لهم العاقبة الحميدة، لهم الجنات والكرامات. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار الخمر وأنهار العسل، كما قال سبحانه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء إن غير آسن وأنهار من لبن لا يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها بكل الثمرات ومغفرة من ربهم. هنا قال سبحانه وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، بساتين وأنهار وثمار ومساكن طيبة تجري خالدين فيها ماكثين لا يحولون ولا يضعلون ولا يرحلون، ليس عندهم نكد، لا ينغص نعيمهم الموت ولا المرض ولا الهم ولا الغم ولا الشيخوخة ولا الهرم ولا الأسقام، وصحة دائمة وشباب دائم وراحة دائمة ونعمة وفيرة خالدين فيها لا يرحلون ولا يرحلون بإذن ربهم، بإذن ربهم القدري قدر الله لهم ذلك، تحيتهم فيها سلام، هذه التحية فيما بينهم سلام، فالسلام تحية المؤمنين في الدنيا والآخرة. بين الله تعالى في هذه الآية حال السعداء، قال أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، والإذن يكون قدريا ويكون شرعيا بإذن ربهم الشرعي والقدري. تحيتهم فيها سلام، هي أن تحية المؤمنين السلام في الجنة وفي الآخرة، تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما. وهنا قال تحيتهم فيها سلام، فالسلام تحية المؤمنين في الدنيا والآخرة، والسلام اسم من أسماء الله تعالى، وقيل دعاء بالسلامة، السلام دعاء بالسلامة، وفيه أمان، والسلام فيه أمان، إذا سلم عليك أخوك المؤمن فإن هذا فيه أمان، يشعر بالأمان، وإذا كان لا يعرفه ثم سلم عليه أمنه، فإن لم يسلم عليه فإنه قد يخشى شره. تحيتهم فيها سلام، بيّن الله تعالى حال السعداء وحال الأشقياء. والله تعالى يذكر السعداء بعد الأشقياء والأشقياء بعد السعداء، ويذكر أوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء ومآل هؤلاء وما هؤلاء، ليكون المؤمن بين الترغيب والترهيب، بين الخوف والرجاء، يخاف ويرجو، وهذا هو كمال السعادة. كمال السعادة في الخوف والرجاء، أن يكون الإنسان خائفا إذا نظر إلى ذنوبه، يخشى عقوبة الله وسطوته وبأسه، وإذا نظر إلى عفو الله رجاء فضله وكرمه، فهو لا ييأس، لا يستولي عليه، لا يغلب عليه الخوف فيأنس فييأس ويقنط من رحمة الله، لأن معه الرجاء. وكذلك لا يسترسل في الرجاء فلا يبالي بالمعاصي فيكون آمنا من مكر الله، لأن معه الخوف يمنعه، الخوف يمنعه من الأمن من مكر الله، فلا يكون آمنا من مكر الله. كما أن المؤمن خائف ولكنه لا يسترسل في الخوف حتى يكون يأسا وقنوطا، لأن معه الرجاء، فهو يسير إلى الله بين الخوف والرجاء كجناح الطائر، فإنه إذا استقام له الجناحان استقام له الطيران، وإن سقط أحد الجناحين وسقط فهو في عداد الموت. نعم، أحسن الله إليك. قوله تعالى كذلك المؤمن الذي يخاف الله ويرجوه، هذا هو المؤمن، وإذا لم يخاف الله ولم يرجو فليس بمؤمن. نعم، أحسن الله إليك. قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله مثلا كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وهكذا قال الضحاك يرفع بها يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء صلى الله عليه. وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح وأن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. وروى البخاري عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تتكلم؟ قلت: لم أركم تتكلمون، فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وعن ابن عباس: كشجرة طيبة، قال: هي شجرة في الجنة. وقوله: تؤتي أكلها كل حين، قيل: غدوة وعشية. والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار، كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين بإذن ربها، أي كاملا حسنا كثيرا طيبا مباركا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقوله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات، مشبه بشجرة الحنظل ويقال لها الشريان. ورواه شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أنها شجرة الحنظل. وقوله: اجتثت، أي استؤصلت من فوق الأرض ما لها من قرار، أي لا أصل لها ولا ثبات. كذلك الكفر لا أصل له ولا فرع، ولا يصعد للكافر عمل، ولا يتقبل منه شيء. صلى الله عليه وسلم. نعم، في هذا الآيتين الله تعالى ضرب المثل للمؤمن والكافر، والأمثال يضربها الله للناس ليعقلها العالمون، ولينتقل الإنسان من المثل الحسي إلى المثل المعنوي، فإن المثل الحسي مشاهد أمام الإنسان، فينتقل منه إلى الأمر المعنوي وهو العمل. الله تعالى ضرب مثل المؤمن ومثل الكافر بشجرتين وهما محسوستان، المؤمن مثل شجرة النخلة والكافر كشجرة الحنظل. ينتقل الذهن من المثل الحسي إلى العمل. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، والإيمان بالله ورسوله أصل الإيمان. أصل الإيمان أن يشهد المؤمن لله تعالى بالوحدانية، وأن يشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، والأصل الذي يدخل به المؤمن في الإيمان هذه الكلمة، كلمة التوحيد. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وكشجرة النخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فمثل المؤمن كالشجرة التي لا يزال فيها ثمر في كل وقت، في الليل والنهار والصيف والشتاء، فكذلك المؤمن لا يزال يصعد له عمل صالح، لأن عمله مبني على التوحيد والإيمان بالله ورسوله، فعمله مقبول مبارك مزكى. وثبت في الصحيح بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة أن رجلا جاء بشيء من النخل أو بجمار النخل، فقال: إن للمؤمن شجرة، إن مثل المؤمن كشجرة، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، كل يأتي بشجر كذا وكذا، وكان ابن عمر الصغير، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، فرأيت أني أصهر القوم ولم أتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرجوا قال ابن عمر لأبيه: إنه وقع في نفسي أنها نخلة، ولكني هبت أتكلم وأنا أصهر القوم، فقال: لو قلتها لا لكان أحب لي من كذا وكذا. فيه دليل على أن الصغير لا يحقر نفسه، وأن عليه يتكلم، وأنه قد يكون عنده شيء من العلم. وفي أنه لا بأس بمجالسة الصغار الذين يفهمون مع الكبار حتى يستفيد ويتعلم. فشجرة النخلة هي مثل المؤمن، قال حدثوني عن شجرة لا يتحت ورقها ولا تساقط، هذه النخلة لا يسقط ورقها ولا ييبس ولا يتحات ورقها، بخلاف الأشجار الأخرى، الأشجار تيبس في شدة البرد ويتحات ورقها ثم تخضر إذا جاء فصل الربيع، أما النخلة فهي مستمرة خضراء دائم لا يتحات ورقها ولا يسقط، وكل شيء كل شيء منها مستفاد منه، ليس فيها شيء ضائع. التمر ثمرها التمر، والتمر من أحسن الأغذية، ولهذا جعل الله التمر غذاء لمريم حين أتت بعيسى، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، غذاء جاهز لا يحتاج إلى نار ولا يحتاج إلى طبخ ولا إصلاح في كل وقت، ولهذا جاء في الحديث بيت ما فيه تمر أهله جياع، هذا حديث صحيح، البيت الذي فيه تمر أهله جياع، نعم لما فيه تمر أحيانا يأتي الإنسان جائع وليس هناك تمر يحتاج إلى أن يطبخ يمر عليه وقته وهو جائع، لكن إذا كان عنده تمر ما يجوع، يأكل ويزول الجوع في الحال، فهي مثل المؤمن. فهذا التمر من أحسن الأغذية ثمرها، ثم كل ما فيها فيه فائدة، العسيب يستفاد منه، والكرب يستفاد منه، والليف يستفاد منه، والشوك يستفاد منه، ما في شيء ضائع، كل شيء يستفاد منه، حطب وليف والخوص أيضا يعمل منها، ينسج منها ويسف منها الأشياء وكذلك السجاجيد التي يجلس عليها، فكل ما فيها بخلاف الأشجار الأخرى فإنه يضيع منها شيء، أما النخلة لا يضيع منها شيء أبدا، كل ما فيها فيه فائدة، فكذلك المؤمن، المؤمن كله خير ولا يزال فعله عمل صالح، وأما الكافر فمثله كمثل الحنظلة التي ليس لها ثبات ولا قرار، كشجرة استؤصلت من الأرض واجتثت ليس لها قرار ولا ثبات، فكذلك الكافر عمله لا ثبات له ولا استقرار، لأنه وليس فيه فائدة ولا يصعد إلى الله لأنه مبني على الكفر، وإذا كان مبني على الكفر فكله باطل وكله يذهب وباء منثورا وكله وبال على صاحبه، ولهذا قال سبحانه ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نعم صلى الله عليه. قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورواه مسلم أيضا وبقية الجماعة كلهم. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت

وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. رواه مسلم عن عبد بن حميد به، وأخرجه النسائي من حديث يونس ابن محمد المؤدب. هذه الآية واضحة في أن الله تعالى يثبت المؤمنين بالقول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبتهم عند السؤال وعند الصراط بسبب أعمالهم الطيبة وتوحيدهم وإخلاصهم، فالله تعالى يثبتهم ويزكي أعمالهم. وأما الظالمين فإن الله يضلهم، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، له الحكمة البالغة في خلقه. فالمؤمن يثبته الله، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القوي. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. نعم، صلى الله عليه وسلم.